تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى الطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظنى فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب هل من سائل فأعطيه يسألنا الله سبحانه تعالى ما كرمه جل في علا سبحان تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى وانطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظنى استخدمنا لك يا رب سممت دعائي لك ربي قائلا آمين لا ريب أنك الواحد يا مجيبي لا سواك يعين قلتها بيقين تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى وانطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظنى فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا